حصريا على موقع دي جي كيمو على دول سيبنا انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش حرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دول سيبنا انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش حرك جسمي هي رن التليفون لو كنت نسيته انا كل ما ديكو دانتو سكرت او توتي مشتيتو عمل لي كوماندا اديتو على طيكو بيكيامو فليكسيتو يا فرا اللهم اخسيك اشتا ولو انتو نسيتو ولا ده احنا عميقو منجو سابا جوما بيليس يا زازا اللغة الام اللي بتكلم بيها تططوع تعالى لا لا رضا عشان كله بطولات اهو تعوض لك حاجة من عمرك اللي ضاع الشعب اتضرب بينا عشان بيعرف يسمع بعد اللامس يوم غسلنا دينا ستاشن ويلسا لو عدنا هتلاقينا والشارع يجمع الاصوليات الاصول ما بتتجزاش بدح حقني على دول سيبنا انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دول سيبنا انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون هي هاكس وسط راس بتاخد راس رحت في ما تتقر ماتش اخواتنا الرأس عارف ابيض مرش الصحة له اصل شاري شص بنت كلبة لف مصر اس ام اس لسه بيقال تاكل من اللبس لا تعيش حياة بلا ترس واسحالي يا برنس احنا فرقة في الدفاع تأمين احنا اتنين بس محاربين اسأل عنا تاني فوق حبيبي اسأل عنا تاني فوق غشي استعدي مجدب وقفش يا صاصة هدف فوق كيف اتركني عليه وهتلف يا صاصة سيبني يا صاصة صحني على دول سيبني انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دول سيبني انا على دول هديها له عرض انا هديها له طول طرق بقى الله عفصله دول انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون على موقع DJKIMO.COM